تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله في باب الهبة والعطية، قال: فصل: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله وغفر له: فصل: يجب التعديل في عطية الأولاد. خصص المؤلف هذا الفصل الكلام عن عطية الأولاد وأحكام تملك الأب من مال ابنه وما يتعلق بهذه المسائل، فقال: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. أجمع العلماء على أنه يستحب للأب أن يعتمد التعديل بين أولاده عند العطية، أجمعوا على الاستحباب، واختلفوا في حكم التعديل، فذهب الحنابلة إلى الوجوب، ذهب الحنابلة إلى الوجوب، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ونهاه عن إعطاء أحد بنيه بدون أن يعطي الباقين. فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم صريح في الوجوب. القول الثاني للجمهور، وهو أن التعديل مستحب، والجمهور لا يحتاجون إلى دليل لأن الأصل عدم الوجوب، لكن هم بحاجة إلى الجواب عن دليل القائلين بالوجوب، فأجابوا عنه بأوجه كثيرة غالبها ضعيف، منها وجهان: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أشهد على هذا غيري، ولو كان تفضيل الأولاد لا يجوز لم يأمره بإشهاد غيره. والجواب عن هذا الجواب أو مناقشة هذا الجواب أن هذا اللفظ صادر من النبي صلى الله عليه وسلم لا على سبيل الإجازة والتسويق، وإنما هو أسلوب من أساليب العرب يستخدم في الإنكار، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. هذا لا يعني أن الذي لا يستحي يجوز له أن يصنع ما يشاء، المهم أن هذا من الأساليب العربية المعروفة التي لا تقتضي السماح بمضمونها. الجواب الثاني أن التفضيل نقل عن عدد من السلف، نقل عن أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، ويعني لطيف جدا تتبع وجمع الذين فضلوا من الصحابة، يعني عمل رائع جدا لو تم لكان مفيد في هذا الباب. والجواب عن هذا الدليل الثاني أن التفضيل كان لسبب، أن تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان كان لسبب ولم يكن مطلقا، والراجح بلا إشكال إن شاء الله التحريم، الراجح بلا إشكال التحريم. بقينا في مسألة أشرت إليها ربما قبل أيام، وهي أن الفقهاء الذين ذهبوا إلى تحريم التفضيل اتفقوا تقريبا على استثناء مسائل، لكن منهم من توسع في الاستثناء ومنهم من ضيق. فمن الأشياء التي استثنيت عند جماهيرهم التفضيل بسبب النفقة الناتجة عن الحاجة، فهذه يجوزها الذين يمنعون التفضيل، التفضيل بسبب النفقة. فإذا كان له 5 أولاد أحدهم فقير وله زوجة وأولاد وليس له نفقة، فهذا سيعطى أكثر مما يعطى الآخر، أو كان أحدهم مريضا فسيعطى أكثر من الآخر، هذا القدر متفق عليه، ما عداه محل خلاف، ما عداه محل خلاف. والراجح إن شاء الله فيما يظهر لي جواز التفضيل لوصف لا لعين، يعني إذا أراد أن يفضل بعض أولاده لوصف فيه لا لعينه ولا لمجرد المحبة. والدليل على هذا من وجهين: الأول أنه حديث النعمان رضي الله عنه مخرجه وسياقه في التفضيل المجرد، لأن زوجة النعمان أرادت أن يفضل النعمان أحد أبنائه بتفضيل أو بعطية ليس لها أي سبب، وإنما هو محض إيثار من غير وصف زائد، وأرادت أن تؤكد هذه العطية بأن ألزمته أن يشهد النبي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواضح من سياق القصة أن التفضيل الذي في حديث النعمان كان تفضيل يعني مجرد من غير وصف معين، وإنما هو تفضيل ومحبة وإيثار وإلى آخره. هذا الدليل الأول. الثاني أن الذين نقل عنهم التفضيل من الصحابة مثل أبي بكر وعمر وابنه وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء كلهم فضلوا الصالح من أبنائهم، أو فضلوا من له شأن مثل أبي بكر فضل عائشة. ونحن نقول للذين يستثنون جواز التفضيل بالنفقة أنه هذا الأمر استثناء الجواز للنفقة مثل ما هو عليه عامة المعاصرين هو تفضيل بوصف، أليس كذلك؟ لا يخرج عن أن يكون تفضيل بوصف، وهذا الوصف هو الحاجة، هذا الوصف هو الحاجة. فهذا التفضيل دليل على جواز التفضيل في المسائل الأخرى إذا كان لوصف. هذا هكذا ظهر لي، وبعض العلماء يرى أنه لا يجوز التفضيل أبدا بأي حال من الأحوال إلا في صورة واحدة وهي النفقة، إلا في صورة واحدة وهي النفقة، مع العلم أن الفقهاء الذين استثنوا مثل ابن قدامة وبعض الحنابلة لم يجعلوا الأمر على هذا المنوال، وإنما ذكروا ضوابط فقالوا يجوز التفضيل لغرض أو لحاجة، ومثلوا بمجموعة من الأمثال، قالوا مثل النفقة ومثل البر ومثل العبادة ومثل طلب العلم إلى آخره. فهذا يدل على أنهم كانوا يرون أن التفضيل كان لسبب. المهم، هذه مسألة بينت فيها ما ظهر لي، وهي تختلف عن مسألتنا. مسألتنا التعديل المجرد هذا لا شك أنه واجب وأن عدمه محرم، لكن الكلام في التفضيل لسبب وسمعتم يعني الخلاف فيه. قال: بقدر إرثهم. التعديل عند الحنابلة يكون بقدر الإرث، التعديل عند الحنابلة يكون بقدر الإرث، واستدلوا على هذا بأن لا قسمة أعدل من قسمة الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت هي العدل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله وإيش واعدل، والعدل يكون بما أمر به الله سبحانه وتعالى في شأن المواريث. القول الثاني أنه بالتسوية، أن التعديل يكون أو القسمة بالعدل تكون بالتسوية، واستدلوا بأمرين: الأمر الأول أن الميراث مبني على التعصيب والتقوية بين الموروث ووارثه، والعطية مبنية على الرحم والبر وما أشبه هذا، فالتعصيب يناسبه القسمة التي تكون في الفرائض، والعطية يناسبها التسوية لأن مبناها على صلة الرحم والقرابة، وهذه لا يختلف الناس فيها. والراجح بالأشكال مذهب الحنابلة. واستدل الذين قالوا بالتسوية أيضا بمجموعة من الألفاظ التي فيها التسوية في حديث النعمان: اتقوا الله وسووا بين أولادكم، ولكن اللفظ الذي في الصحيحين: واعدلوا بين أولادكم، والأقرب أو لعل الأقرب أن جميع الألفاظ التي ليست بلفظ تعديل واعدلوا أنها شاذة، أنها شاذة، ويكون الصواب أن قوله أن اللفظ للحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذن استدل الحنابلة بالآية، واستدل أصحاب القول الثاني بدليلين كما سمعت، والراجح إن شاء الله أنه بقدر إرثهم، فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة. التفضيل أحيانا يكون بأصل الإعطاء وأحيانا يكون بزيادة، فإذا كان التفضيل بأصل الإعطاء فيفضل بينهم بالرجوع أو إعطاء الباقين، وإذا كان التفضيل بالزيادة فالتعديل يكون بزيادة الإيش؟ الآخرين، بزيادة الآخرين. يعني إذا أعطى أحد الأبناء ولم يعطي الآخرين فالواجب عليه إما أن يعطي الباقين أو يرجع عن عطيته، وإذا أعطى الجميع ولكن زاد أحد أبنائه فالواجب عليه أن يسحب الزيادة أو إيش؟ يزيد الآخرين. وهذا معنى قوله سوى برجوع أو زيادة. ثم قال بسم الله لكم. قال رحمه الله فإن مات قبله ثبتت. يقول رحمه الله فإن مات قبله ثبتت، يعني إذا مات هذا المعطي قبل الرجوع وقبل التسوية فإنها تثبت، فإنها تثبت. واستدلوا بحديث أبي بكر أنه قال لعائشة لو كنت حجتيه لكان من نصيبك، لكنه لم يمت حتى أو تنبه لعدم أخذها قبل موته. والقول الثاني أنه حتى بعد الموت يجب التسوية بالرجوع أو الزيادة، أو يجب التعديل بالرجوع أو الزيادة. واستدل هؤلاء بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا التعديل حتى بعد موت المعطي، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا التعديل حتى بعد موت المعطي. ولا شك أن الراجح وجوب التعديل حتى بعد موت المعطي، لأن هذا الإعطاء غير شرعي وليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب. لا يجوز الرجوع في الهبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فلا يجوز للإنسان أن يرجع في هبته، لكن يقول المؤلف اللازمة. وتقدم أن الهبة تكون لازمة عند الحنابلة بإيش؟ بالقبض. فخصوا الحديث بهذه الصورة وهي صورة الهبة اللازمة، مع أن الحديث عام يقول عائد في هبته، لكن الفقهاء خصوه بمسألة بعد اللزوم. فإذا قال الإنسان لآخر وهبتك السيارة الفلانية فله أن يرجع ولا يدخل في الحديث ما دام قبضها إياه. واضح ولا لا؟ هذا على كلام الفقهاء. يقول إلا الأب فله الرجوع في هبته، الأب له الرجوع في هبته. والدليل على استثنائه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرجع الإنسان في هبته، ثم قال إلا الأب فيما يهب ابنه فله الرجوع. فهذا الدليل نص على جواز رجوع الأب فيما يهبه لابنه. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. له أن يتملك، أن يأخذ ويتملك من مال ولده، هذا العنصر الثاني. فالأب له الرجوع في الهبة وله إيش؟ التملك الابتدائي، له التملك الابتدائي. فله أن يتملك من مال ولده ما يشاء، وعموم كلام المؤلف يشمل ما إذا تملك مبلغا كبيرا أو صغيرا، وما إذا تملك برضا الابن أو بسخطه، فيشمل جميع أنواع التملك إلا ما يضر الابن. والدليل على جواز تملك الأب من مال ابنه من وجهين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أبناؤكم من كسبكم، فهذا نص صريح على أن الابن وما ملك هو من كسب الإيش؟ الأب. الثاني أن رجلا ادعى على أبيه في دين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فهذان نصان صريحان واضحان في مسألة أن الأب له أن يتملك من مال ابنه ما يشاء بدون قيد، إلا قيد واحد وهو ما يضره، وهو ما يضره. ما عدا هذا القيد لا يوجد قيود أخرى للتملك، لأن الابن وماله كله للأب. لكن هناك فرق بين الرجوع والتملك الابتدائي في نقطة واحدة، وهي أن الرجوع لابد فيه من القول الصريح، لا يكتفى فيه بالفعل ولا بالنية، لابد أن يقول رجعت، قول صريح. بينما التملك كما سيأتينا يجوز بقول أو بفعل مع قرينة أو معنية، بقول أو بفعل مع قرينة أو معنية. فصار أيهم أضيق؟ الرجوع. يعني كأن الشارع لا يحب الرجوع، مبدأ الرجوع هذا مرفوض عند الشارع، لأنه ليس من المروءة ولا من الكرامة أن ترجع في شيء أعطيته لغيرك. طيب، ثم يقول رحمه الله ما لا يضره، هذا شرط لتملك الأب من مال الابن أن لا يضر هذا التملك بالابن، فلا يجوز مثلا أن يأخذ نفقته الحاضرة التي لا يجد غيرها، ولا يجوز أن يأخذ رأس ماله الذي يتكسب منه لأولاده، ولا يجوز أن يأخذ أي مال أخذه يضر بماذا؟ بالابن. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يحتاجه. الواقع أن لسنا بحاجة لقوله ولا يحتاجه، لأن المال الذي يحتاجه أخذه يضره. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح. نعم، يقول: فإن تصرف في ماله الحكم قبل رجوعه أو تملكه، الحكم قبل رجوعه أو تملكه. مفهوم كلام المؤلف أنه لا يجوز للأب أن يتصرف في مال الابن بأي تصرف إلا بعد إيش؟ قبضه، سواء كان يريد أن يتصرف في المال على سبيل الرجوع في الهبة أو على سبيل الإيش؟ التملك، أو على سبيل التملك، لا يجوز له أن يتصرف حتى يقبض هذا المال. ولهذا يقول: قبل رجوعه، يعني فيما إذا كان يريد أن يرجع في هبته، أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر. فإذا لابد أن يرجع ويتملك ويقبض قبل أن يتصرف في المبيع. ولاحظ أنه قال قبل رجوعه ولم يبين بماذا يكون الرجوع، ثم قال أو تملكه بقول أو نية، بقول أو نية، لأن التملك يكون بالقول أو النية، بينما الرجوع لا يكون إلا بالإيش؟ اللفظ الصريح. أحسنت، إلا باللفظ الصريح. كيف؟ شلون؟ أي نعم، لابد قول أو نية وفعل، يعني ما يجوز أنه ينوي فقط أنه يتملك. طيب، قوله: وقبض معتبر. القبض المعتبر هو القبض الذي قرره في كتاب البيوع سابقا، فالقبض الذي هنا كل شيء بحسبه ينتقل معنا هنا، فالقبض الذي يصح في باب البيوع يصح في باب التملك من مال الابن. طيب، ولهذا قال: لم يصح بل بعده، يعني بعد التملك والقبض. فإذا قيل لك: متى يجوز للأب أن يتصرف في مال ابنه الذي يريد أن يتملكه؟ فالجواب أنه لا يجوز أن يتصرف إلا بعد أمرين: الأمر الأول إيش؟ التملك، والأمر الثاني القبض. فإذا تملك ثم قبض جاز له أن يتصرف، قبل ذلك لا يتصرف، قبل ذلك لا يتصرف. فلا بد يعاملون أخذ الأب من مال الابن معاملة البيع، كأنه بيع، لا بد لا يتصرف إلا بعد القبض. نعم، قال رحمه الله: وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه. نعم، ليس للولد مطالبة أبيه بدين. كلمة بدين يشمل ما إذا كان ثمن مبيع أو قرض ابتدائي أو أي نوع من أنواع الدين، فهذا لا يجوز له أن يطالبه. وقوله ونحوه مثل أرش المتلفات أو أرش الجنايات أو قيم المتلفات، لا يجوز له أن يطالبه بأموال مهما كان سبب المطالبة ومهما كان سبب ثبوت هذا المال في ذمة الأب. الدليل أن كما تقدم رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أباه في دين ويطالبه به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أنت ومالك لأبيك. يستثنى من هذا شيء واحد. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: إلا نفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. شيء واحد يستثنى، وهي النفقة الواجبة. فهذه النفقة الواجبة يجوز للأب للابن أن يطالب أباه في المحاكم حتى يستخرج منه النفقة الواجبة. وعلل هذا أن النفقة فيها حفظ للنفس، وحفظ النفس من الضروريات الخمس التي تسوغ كثير من الأحكام التي كانت ممنوعة بدون وقوع الضرورة في النفس، من ذلك مطالبة الأب. فمطالبة الأب تجوز في هذه الصورة، لأنها كما قلت من حفظ النفس. ويجوز أيضا أن يحبسه عليها، يجوز أن يطالب أباه وأن يحبسه عليها. وعموم كلام المؤلف يعني يدل على أن هذا لا حرج فيه، يعني لم يقل يجوز مع الكراهة أو لا ينبغي، بل يجوز مطلقا، يعني يجوز بدون كراهة، يجوز بدون كراهة. لماذا؟ لأن الأب هو الذي اعتدى، هو الذي اعتدى بترك النفقة الواجبة، وإذا كان فعل ذلك سقطت حرمته. لكن لا شك أنه يبقى يعني أن مطالبة الأب حتى لو كان بنفقة واجبة يعني ليس من تمام البر إذا أمكن الاستغناء عنه. لكن لو لم يمكن الاستغناء عنه بحيث أنه إما أن ينفق عليه الأب أو يتضرر ضررا شديدا أو يهلك، فلا شك أن المطالبة جائزة بدون أي كراهة. وقوله وليس للولد مطالبة به بدين مفهومه جواز مطالبة الأب بعين، جواز مطالبة الأب بعين. ولم أجد معنى واضحا يفرق فيه بين الدين والعين، بل الجميع سواء بالنسبة لاحترام الأب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، ومالك في الحديث يشمل العين والإيش والدين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن المطالبة في العين والدين، وهذا هو الصحيح أنه لا يطالبه لا بالعين ولا بالدين. لكن نتطلب العلة التي فرق من أجلها الحنابلة، يعني لم نجد شيئا واضحا. طيب إيه، لكن الحديث ربما يكون هذا ما أخذ صحيح، يعني جيد أنه مطالبة الأب بالدين قد تحرجه بخلاف العين التي بين يديه فيمكن يأخذها الآن، لكن الحديث عام أنت ومالك لأبيك. طيب نعم، فصل. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه. نعم، قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل عقده المؤلف في تصرفات المريض، عقده في تصرفات المريض، والمقصود بالتصرفات هنا التبرعات فقط دون المعاوضات، دون المعاوضات. أما المعاوضات فهي صحيحة ولازمة من المريض ومن غيره. قال رحمه الله تعالى: من مرضه إلى آخره. إذن سيبين المؤلف أحكام تصرفات المريض الذي مرضه مخوف، وأحكام تصرفات المريض الذي مرضه غير مخوف. لكنه بدأ بتصرفات المريض الذي مرضه مخوف. يقول: من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه. إذا كان الإنسان مرض مرض لا يخاف عليه الهلاك منه، فإن تصرفاته كتصرفات الصحيح، يتصرف كتصرفات الصحيح تماما في باب المعاوضات وفي باب التبرعات. والمؤلف رحمه الله تعالى ضرب أمثلة كوجع ضرس وعين وصداع يسير، والأمثلة معروفة لكل واحد، المرض اليسير والأمراض اليسيرة أضعاف الأمراض التي يخاف منها الإيش الموت، بل الأصل في المرض أنه لا يخاف منه الموت، فتصرفاته صحيحة. يقول: ولو مات منه. دائما في الشرع يعتبرون حالة تصرف، حالة تصرف، ولهذا نقول إذا أذن المؤذن والإنسان مقيم ثم سافر فإنه يصلي صلاة إيش اعتبارا بإيش بحالة، وإذا مسح مسح مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر اعتبارا بإيش بحالة، وإذا تولى المكي النيابة عن آفاقي في الحج والعمرة فإنه لا يجب عليه الهدي اعتبارا بإيش بحال المؤدي، لا بحال المؤدي. طبعا جميع هذه المسائل فيها خلاف، لكن طرد القاعدة يقتضي أن نقول هكذا، طرد القاعدة يقتضي أن نقول هكذا. فالآن هذا الذي مرض مرض غير مخوف وتصرف، فهو حال التصرف تصرفه وش فيه صحيح، وإن كان بعد ذلك مات. كما أن الإنسان يعني لما يريد أن يسافر وأذن عليه العصر قبل أن يدخل البلد فإنه يصلي قبل دخول البلد صلاة إيش، وإن كان بعد ذلك وش فيه سيدخل البلد، لا وإن كان سيدخل البلد في وقت الصلاة التي قصرها. المهم المراعاة أو نراعي حال العمل، الاعتبار بحال العمل. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإن كان مخوفا كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربعة وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. نعم، وإن كان مخوفا. المؤلف كما ترون لم يذكر ضابطا لمرض المخوف، وإنما ذكر مجموعة من الأمثلة، واختلفوا في الضابط، وأحسن ما يقال في ضابط المرض المخوف هو ما يكثر الموت منه. وما يكثر الموت منه، أي مرض يكثر الموت منه فإنه يعتبر من الأمراض المخوفة. يقول كبرسام، البرسام مرض يصيب الدماغ، وفي السابق غالبا لا ينجو منه من أصيب به. ثم قال وذات جنب، ذات الجنب هي قرحة تصيب باطن الجنب ويموت منها، وهم يسمونها قرحة، وربما تكون ذات الجنب يعني أحد الأمراض المعاصرة الموجودة في وقتنا هذا، مثل السرطان أو تليف الكبد، لأن تليف الكبد هو نفس السرطان لكنه في خلايا الكبد، ولا نفس النوع يعني. ربما يكون ذات الجنب أحد هذه الأمراض. المهم أنه كان في القديم إذا أصيب به الإنسان غالبا يموت. ووجع قلب، يعني إذا أصيب بوجع القلب فإنه يعتبر من الأمراض المخوفة، لأنه غالبا تتعطل منافع القلب بعد مدة ويتوقف ويموت، وربما يشيرون بهذا إلى جلطة القلب، وربما تكون مرض آخر. المهم أنه وجع القلب اليوم لا يعتبر مرضا مخوفا، قد ينجو الإنسان منه بأمر الله بعملية أو بأخذ أدوية إلى آخره. ثم قال ودوام قيام، دوام قيام يعني استمرار الإسهال، فإن هذا مهلك للإنسان، وإذا أصيب الإنسان بدوام استفراغ أو دوام إسهال ينقص نقصا كبيرا في مدة إيش وجيزة، وإذا لم يستدرك هذا الأمر أدى إلى الذي يسمونه الجفاف ثم إلى الموت. لكن هذا أيضا لا يعتبر اليوم من الأمراض المخوفة، فإنه بأمر الله يعالج. ثم قال ورعاف، يعني قصده وإيش ودوام رعاف، لأن إذا استمر الرعاف أمر خطير جدا، معنى هذا أنه فترة بسيطة ويغمى عليه وأخرى مثلها ويموت. لكن أيضا الرعاف يعني أصبح من الأشياء التي يمكن السيطرة عليها اليوم وإيقافها، واليوم لا يوجد طبيب يعرف سبب الرعاف، يعني عجز الإنسان عجيب، لا يعرفون إلى الآن سبب الإيش الرعاف، لا يعرف، ما لا يدري ما السبب، ولا يعرفون إلى الآن سبب الدوار. أتعرفون الدوار؟ يأتي بعض الناس دوار لا يعرفون سببه، ولا يعرفون إلى الآن سبب السرطان، ولا يعرفون إلى الآن سبب تليف الكبد، ولا يعرفون أشياء كثيرة، بل معرفتهم محدودة. هم تميزوا وتقدموا جدا في الجراحة، فعلا في الجراحة عندهم تميز وتفوق، لكن في الأمراض يعني قد تتفاجأ أن عدد كبير من الأمراض لا يعرفون يعني سببها إلى الآن، لا يعرفون كيف تتم، حتى أنهم لا يستطيعون الآن أن يتنبؤون بمتى تكون الجلطة، سواء كانت جلطة شريان أو جلطة قلب أو دماغ، والجميع يعني يصدق عليه أن جلطة شريان. أنتم الآن تعرفون أن المريض إذا أصيب بالجلطة ينقل الإسعاف، ماذا يصنعون به؟ يعطى إبرة، أليس كذلك؟ إبرة قوية ومعروفة. طيب ماذا تصنع هذه الإبرة؟ تفتح الانسداد. طيب لماذا لا تعطى الإبرة الآن لأي واحد حتى إن كان فيه انسداد؟ أو ما عرفته السؤال؟ واضح ولا لا؟ ألم تتساءلوا أنتم هذا التساؤل؟ أنا حقيقة تساءلت، يعني أنا تساءلت وسألت، لأنه في أحد المؤتمرات الطبية الفقهية كان معنا طبيب تخصصه طوارئ، طب طوارئ، فقلت أنتم ماذا تصنعون؟ قال نصنع هكذا، نعطيه إبرة، وهي إبرة لا يضربها وإلا طبيب مختص معروف ويكون يعرف المقدار ومتى، وخطيرة جدا يعني على مسؤولية الطبيب. قلت طيب ليش ما تضربونها الآن؟ تضربون أي واحد الآن، أليس كذلك؟ خلوا إذا كان فيه شيء خاصة كبير السن أو. فقال سبحان الله العظيم أمر الله. أصلا الجلطة تكون تحت جلد رقيق في الشريان لا تظهر إلا وقت الانفتاح، يعني يستمر. لو أنت ضربت الإبرة هذا السائل يمر في الشريان، يمر على هذا مكان الجلطة لكن لا يمكن أن يؤثر فيها لأن الحشو موجود تحت جلد رقيق داخل الشريان. ثم متى تكون الجلطة؟ إذا ارتفع ارتفع ارتفع ثم اشتد الجلد هذا ثم إيش؟ انفتح في لحظة واحدة. فإذا انفتح في لحظة واحدة طبيعة هذه المكونات الموجودة تحت الجلد من طبيعتها شدة جذب ما يوجد من شوائب في الدم فتتراكم عليها بسرعة ويحصل إيش؟ الجلطة بما لا يتجاوز يعني بالكثير ربع ساعة أو أقل أو أكثر. هذا ليعلموا أن الله على كل شيء قدير وأنه لا يمكن دفع ما أراده الله. طيب ثم قال وأول فالج، لأنهم يعتبرون أن أول الفالج هو الخطير وأما آخر وبعد أن تستقر الحالة فليس بخطير، وآخر السل لأن أول السل يسير وأمره سهل لكن آخره يكون الإنسان في مراحل أخيرة من المرض ويكون بذلك مرض مخوف. الحمى المطبقة التي لا تنفك هذه من أخطر الأمراض فعلا إذا استمرت مع الإنسان، لكن لم اليوم ممكن خفض الحرارة بأكثر من وسيلة ولا أعتقد أن أنه اليوم من الأمراض المخوفة، لكن لو لم يتمكن الأطباء من خفض الحرارة فهو من الأمراض الإيش المخوفة. والربع هي الحمى التي تأتي أو ترجع كل 4 أيام وأظن أنه حلها اليوم ببساطة. وما قال طبيبان مسلمان عدلان، يشترط في شهادة الأطباء أن يكون الشاهد أكثر من واحد طبيبان وأيضا مسلمان عدلان. وفي قوله وما قال طبيبان مسلمان خلاف، القول الثاني أنه لا يشترط التعدد ولا الإسلام فيجوز مسلم واحد طبيب واحد ولو لم يكن مسلما ما كان ما دام مأمونا، و قوله معتبر في الأعراف الطبية وهذا القول هو الصحيح، يكفي قول طبيب واحد. ومن وقع الطاعون ببلده فهو في يعتبر ولو كان سليما معافى فهو في حكم من فيه مرض مخوف لأن إصابته بالطاعون قد تكون في أي لحظة وإذا أصيب فلن ينجو إلا بأمر الله. والقول الثاني أن من وقع الطاعون ببلده لا يعتبر ما دام لم يصب بالطاعون يعتبر له أحكام المريض مرضا مخوفا، وهذا القول هو الصواب ما دام لم يمرض فكيف نجعل له أحكام تصرفات المريض. ومن أخذها الطلق يعتبرونها مريضة مرض الموت لكثرة موت النساء أثناء الولادة، أما في الوقت المعاصر فهذا أصبح ليس من الأمراض المخوفة مطلقا ونسبة الوفاة في حال الولادة منخفضة جدا ولا يعتبر أبدا. في القديم ربما يكون من الأمراض المخوفة مع أنه في القديم أيضا يعني نسبة الوفاة موجودة أكثر من الآن لكن ليس إلى درجة أن يعتبر إيش مرضا مخوفا. النجاة أكثر أو الموت؟ النجاة، لو كان الموت أكثر كان أكثر الناس يكونون يتامى أليس كذلك؟ ونحن نقول ما يكثر حصول الموت منه هو المرض المخوف، والولادة لا يكثر حصول الموت منها. فإذا القول الثاني هو الصواب وهو أن من أخذها الطلق لا تعتبر مريضة مرضا مخوفا. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ولا بما فوق الثلث. نعم لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، يعني أن القاعدة عند الفقهاء أن تصرفات المريض لها حكم الوصية فلا يلزم تبرعه لوارث بشيء، كما أنه لا تصح الوصية لوارث ولا بما فوق الثلث أيضا كذلك، لأنه لا يجوز أن يوصي الإنسان إلا بالثلث فأقل كما سيأتينا في الوصية إلا بإجازة الورثة لها لأن الحق لهم، وإذا أجازوا فهو حقهم أجازوه فيكون تبرعه لوارث أو بما فوق الثلث صحيحا ما دام صاحب الحق وهو الوارث أجازه. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وإن عوفي فكصحيح. وإن عفي فكصحيح، يعني إذا تبرع الإنسان بشيء في مرض موته المخوف وهو يخاف عليه الموت ثم عوفي وكان تبرع بأكثر من الثلث أو لوارث، فهل يصح تصرفه أو لا؟ على كلام المؤلف يصح، ولذلك يقول وإن عوفي فكصحيح، يعني فتبرعه من رأس المال، فتبرعه من رأس المال. هذا الحقيقة يناقض إيش؟ مش يناقض، لا يناقض القاعدة، لأنه حال التبرع وش كان؟ ما بحنا نقول العبرة بحال العمل. هنا يعني تعتبر هذه المسألة خرجت من يعني خرجت من القاعدة، فهل خروجها صحيح ولا لا، وهل في المسألة خلاف أو لا؟ أنا لا أذكر فيها خلاف، لا أذكر فيها خلافا، فإن وربما يكون فيه خلاف، يعني لا يعني شيء أني لا أذكر الآن الخلاف فيها، يعني ما مر علي خلاف، لا لم يمر علي فيها خلاف، لكن ربما يكون فيها خلاف. فإن كان فيها خلاف فالقول الأول أو القول الثاني الذي هو خلاف المذهب ألصق بالقاعدة، وهو أن العبرة بتصرفاته متى؟ في حال أو الاعتبار في حاله أثناء التصرف، في حاله أثناء التصرف. وإن كانت محل إجماع فلكل قاعدة إيش؟ شواذ، ويبقى أن نطلب سبب، يعني سبب التصحيح. وأقرب ما يكون لسبب التصحيح أنه إذا عوفي وقلنا له عملك الأول غير صحيح ماذا يصنع؟ ها؟ الآن يتبرع، أليس كذا؟ فليس هناك أي مصلحة أو فائدة من إبطال عمله الأول، لأنه ماذا يصنع؟ يتبرع من جديد. ربما تكون هذه يعني وجهة نظرهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، يعني فتصرفه كتصرفات الصحيح. المؤلف يتحدث الآن عن من امتد مرضه، ومن امتد مرضه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يجلس في الفراش، أن يكون هذا المرض الممتد يسبب جلوسه في الفراش. القسم الثاني ألا يسبب جلوسه في الفراش. القسم الأول إذا لم يسبب جلوسه في الفراش يقول فمن كل ماله، ثم قال والعكس بالعكس، إذا كان المرض سبب جلوسه في الفراش فإن له حكم المرض المخوف. القول الثاني أن من امتد مرضه ولم ينتج عنه بكثرة الموت فتصرفاته كتصرفات الصحيح، ألزمه الفراش أو لم يلزم، ألزمه هذا المرض الممتد الفراش أو لم يلزم. وهذا لا شك أنه هو القول الصحيح، يعني كون المرض امتد وألزمه الفراش هذا ليس له علاقة بمسألة إيش؟ بمسألة هل هو يعتبر له أحكام تصرفات المريض أو لا، لأن نحن نقول تصرفات المريض ضابطه المرض الذي يكثر الموت منه. هذا المرض لا يكثر الموت منه، وإيجاد مناط جديد وهو قضية هل ألزمه الفراش أو لم يلزمه الفراش هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. طيب قوله هنا أوسل يقصد في ابتدائه ولا في انتهائه؟ في ابتدائه، لأنه في انتهائه سيكون مرضا مخوفا، والفالج في آخره لأنه في ابتدائه سيكون مرضا مخوفا. أحسن الله لكم. قال رحمه الله ويعتبر الثلث عند موته، يعني العبرة بالنظر لهل ما تبرع به يشكل ثلث المال أو أكثر أو أقل عند الموت، يعني لا عند التبرع، لا عند التبرع، لأن عند الموت هو الوقت الذي ينفذ فيه التصرف، هو الوقت الذي ينفذ فيه التصرف، فالعبرة بهذا لا بذاك. طيب أحسن الله يكون. قال رحمه الله ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. نعم. ويبدأ بالأول فالأول في العطية. بدأ المؤلف في بيان الفروق بين الوصية والعطية. الفرق الأول أنه في الوصية يسوى بين المتقدم والمتأخر، يعني لو أوصى اليوم لشخص ثم بعد سنة لآخر ثم بعد سنتين لثالث ثم توفي بعد السنة الرابعة فالجميع يصبحون على قدر السوية حسب ما سيأتينا في باب الوصية أو في كتاب الوصية كيفية التسوية بينهم، لكن الكل يعطى ونسوي بينهم. بينما في العطية يقول يبدأ بالأول فالأول في العطية. لماذا؟ لأن العطية تقع لازمة، فإذا أعطى الأول خلص ملك هذا الأول العطية، أليس كذلك؟ ما يزاحمه أحد. وإذا أعطى الثاني كذلك إلى آخره. فإذا أعطى الإنسان مثلا مزرعته لزيد، وبعد سنة أعطى نصفها لعمرو، فالمزرعة لمن؟ لزيد. ولو قال نصف مالي لزيد ونصفه لعمرو، ثم بعد سنة أعطى خالد شيئا من ماله، فخالد وش فيه؟ لأن نصف ماله لزيد ونصف ماله لعمرو. طيب، إذن الأول فالأول في العطية. ثم قال ولا يملك الرجوع فيها، لنفس السبب، لأن العطية تقع لازمة، العطية تقع لازمة، فلا يملك الرجوع فيها، بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها قولا واحدا. فإذا كتب وصية وحررها وأشهد وأثبت له بعد ذلك أن يرجع ويلغي جميع الوصية، ويعتبر القبول لها عند وجودها، يعني العطية، بخلاف الوصية فالقبول لها لا يكون إلا متى؟ بعد الموت، لا يكون إلا بعد الموت. فإذا وقت القبول بالنسبة للعطية عند وجودها، وبالنسبة للوصية بعد الموت، وهذا فارق ثالث. ويقول رحمه الله تعالى ويثبت الملك إذن، يعني يثبت الملك عند قبولها، يثبت الملك عند قبولها، بينما في الوصية لا يثبت الملك إلا بعد الموت كما تقدم. ولهذا ختم المؤلف هذه العناصر بقوله والوصية بخلاف ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله كتاب الوصايا. نعم. يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. نعم، كتاب الوصايا. الوصية في الشرع الأمر بالتصرف أو بالمال بعد الموت، الأمر بالتصرف أو بالمال، يعني بالتبرع بالمال بعد الموت. فالوصية لا تخرج عن محورين، أن يوصي بتصرف أو يوصي بمال، أن يوصي بتصرف أو يوصي بمال. والوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا إشكال فيها، كما في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وهذا أمر واضح، بل إنه كما سيأتينا أمر قد يرتقي للوجوب كما سيأتي. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ومحل إجماع، حكي فيها الإجماع أنها مشروعة، من حيث المشروعية محل إجماع. يقول رحمه الله يسن لمن ترك خيرا. الجماهير والأئمة الأربعة والصحابة على أن الوصية سنة وليست بواجبة، سنة وليست بواجبة. ودليل الجماهير على سنية الوصية أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كثير منهم مات ولم يوصي رضي الله عنهم وأرضاهم. القول الثاني أن الوصية واجبة، وأن المنسوخ في الآية الوصية للوارث لا وصية لوارث، أما الوصية لغير الوارث فإنها تبقى كما هي في الآية، والآية تدل على الوجوب، لا سيما وأن لفظ كتب من ألفاظ الوجوب. وهذا القول مع يعني قوة استدلاله في الواقع وجودة استدلاله، إلا أنه ضعيف أو ضعيف جدا من وجهة نظري، لأنه مخالف لما عليه عمل الإيش؟ الصحابة رضي الله عنهم. وإذا كان مخالف لما عليه عمل الصحابة فلا عبرة به، ولا يمكن أن نقول أن الصحابة كلهم تركوا أمرا أو جلهم ترك أمرا واجبا، هذا قول يعني شاذ، فإن الصحابة هم خير هذه الأمة وأكثرها طاعة لله ورسوله، لا سيما وأن دليل الوجوب هو آية وليس حديثا يخفى، قد نقول يخفى على بعض الصحابة، بل هو آية الكل يعرفه. ولهذا لا شك إن شاء الله أن ما ذهب إليه الجماهير وحكي إجماعا من أن الوصية سنة وليست بواجبة أنه هو القول الراجح. يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير. تسن الوصية لمن اتصف بهذه الصفة، وهي أن يوجد عنده المال الكثير. وفي تحديد مقدار المال الكثير خلاف كثير، لا يرجع إلى دليل ولا إلى أثر. ولهذا الراجح إن شاء الله أن المال الكثير والقليل يعتبر بعرف الناس وعاداتهم، فما اعتبروه مالا كثيرا فهو كذلك، وما لا فلا. يقول رحمه الله تعالى أن يوصي بالخمس. أفادنا المؤلف أن السنة أن يخفض الإنسان الوصية من الثلث إلى الخمس، واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم للثلث بأنه كثير يدل على أن النقص منه هو المستحب. الدليل الثاني أن هذا مذهب عدد من الصحابة منهم أبي بكر وابن عباس وغيرهم، كلهم يرى استحباب الغض من الثلث إلى الخمس. وما ذهب إليه الحنابلة من استحباب تقليل وصية من الثلث إلى الخمس هو القول الراجح إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي. نعم، لا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، يعني وإن كان الأفضل الخمس، إلا أنه إذا أراد أن يزيد عن الخمس فلا يجوز أن يزيد عن الثلث إذا كان يوصي لأجنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفتي سعد بن أبي وقاص أفتاه بهذا، فسعد قال أوصي بثلثي، كان يريد أن يوصي بثلثي ماله، قال لا، قال فالشطر، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير. واضح جدا من سياق الحديث، واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الغض من إيش؟ الثلث، وأنه يعني رضي بالثلث مجاراة أو يعني مراعاة لسعد، لأن كان سعد له رغبة جامحة في الإصابة بمبلغ كبير، مع أن سعد صح بعد ذلك ونشط من مرضه وعاد إلى ماله. ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء. فالأجنبي الثلث فأقل، والوارث لا يجوز أن يوصى له بشيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، فلا يجوز الإنسان أن يوصي لوارث بأي شيء من الوصايا. ثم قال: إلا بإجازة الورثة. يجوز الإيصاء بأكثر من الثلث أو لوارث في حالة واحدة إذا أجاز الورثة. لماذا؟ لأن الحق لهم، لأن الحق لهم، وأي إنسان يملك الحق يملك التنازل عنه، إذا كان الإنسان يملك الحق فهو يملك التنازل عنه. ثم قال: إلا بإجازة الورثة لهما، يعني للأجنبي بأكثر من الثلث وللوارث بأي شيء، فتصح تنفيذا. يشترط لإجازة الورثة أن تكون بعد الموت، لأنهم قبل الموت لم يملكوا هذا الحق حتى يتنازلوا به، لم يملكوا هذا الحق حتى يتنازلوا به. ونحن نقول من ملك شيئا جاز له أن يتنازل عنه، وهؤلاء لم يملكوا. القول الثاني جواز التنازل أثناء الحياة، لأن هذا حق لهم أو سيؤول إلى حق لهم. وقد نقول الأقرب أنه لا عبرة بالتنازل إلا بعد الموت، لا عبرة بالتنازل إلا بعد الموت. وعلى هذا ما يصنعه الإنسان قبل موته من أخذ تنازلات من الورثة إذا كان أوصى بأكثر من الثلث أو لوارث، أنه لا عبرة بها، لأن هذه التنازلات جاءت في غير موقعها قبل أن يملكوا الحق. والقول الثاني كما سمعتم جواز التنازل أثناء الحياة، لكن يبدو لي أن القول بأنه أنه لا يصح التنازل إلا بعد الموت أحسن. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: فتصح تنفيذا، يعني هذه الأحكام تدل بلا شك على أنه على الإنسان إذا أراد أن يتبرع أن لا يتكل مطلقا على إيش؟ على الوصية. الوصية غالبا يعني يكون فيها إشكال وعدم دقة وتضييع. إذا أراد الإنسان أن يتبرع يتبرع وهو صحيح وشحيح ويأمل الحياة ويخشى الموت، وكل واحد منكم عنده مثال لما حصل بين الورثة بعد موت الميت وإن كان أوصى. بل أنا اتصلوا علي عدد كثير من الذين يسألون، أحد الأبناء غالبا يقوم بإيش؟ إتلاف الوصية، أو يعني دفن الوصية أو وضعها في مكان لا تعرف فيه حتى لا تنفذ الوصية، لأن تنفيذ الوصية يدخل النقص عليه. الإنسان التاجر إذا كان عنده مبالغ كبيرة، الثلث ماذا سيكون؟ كبير جدا، فيصعب على أنفس بعض الناس اللي أنفسهم صغيرة تنفيذ الوصية فيقومون بمثل هذه العمل. وإذا بمجرد ما يقوم أحد الورثة بإخفاء الوصية لا يستطيع أي إنسان إثبات إيش؟ إثبات الوصية. الأصل أن الورثة لهم الحق في جميع مال الميت. ثم قال تنفيذا، يعني أن إجازة الورثة ليست ابتداء هبة، وإنما هي تنفيذ لهذه الهبة، تنفيذ لهذه الهبة، لأن الهبة أصلا صدرت من من؟ من المورث، وإنما هم بإجازتهم يعني نفذوها، بإجازتهم نفذوها. وفرق بين من يصدر الأمر وبين من ينفذ. قال رحمه الله: تكره وصية فقير وارثه محتاج. يكره للإنسان أن يوصي ولا يحرم إذا كان وارثه محتاج، هذا إذا كان فقير، لأن ماله لن يتسع للوصية ولوارثه المحتاج. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والحديث يدل على أن هذا مكروه وليس بمحرم، أن يقول خير، ولا شك أن سياق الحديث لا يوصل الحكم للتحريم. ثم قال: وتجوز بالكل لمن لا وارث له. إذا كان الإنسان ليس له وارث فيجوز أن يوصي بجميع ما يملك، يوصي بجميع ما يملك. والدليل على هذا أن ابن مسعود أقر الإيصاء بالجميع. الدليل الثاني أن المنع من الإيصاء بأكثر من الثلث إنما هو لحق الورثة، وهذا لا وارث له. القول الثاني أنه لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث والباقي يكون لبيت المال. ولا شك أن هذا ضعيف أثرا ونذرا، فليس معه آثار عن الصحابة، وأيضا من حيث النظر فيه ضعف. يقول رحمه الله تعالى: وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. يعني إذا أوصى بأكثر من وصية وصار مجموع الوصايا أكثر من الثلث فالنقص على الجميع بالقسط، فالنقص بالقسط. طريقة القسط أن نجمع مجموع الوصايا وننظر إلى الثلث الحقيقي وننسب هذا إلى هذا. فإذا مثلا جمعنا مجموع الوصايا موصي بخمس ست وصايا مجموعها 400,000 وثلث المال 200,000، فإذا أردنا أن ننسب كم؟ النصف. إذا وجدنا هذا النصف عرفناه سهل علينا. إذا كان أوصى لإنسان بعشرة خمسة، وإذا كان أوصى لإنسان ب100,000 50، وهكذا. واضح ولا لا؟ طيب، وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس. إذا أوصى لوارث أخطأ وارتكب محرم إذا كان عالم وأوصى لوارث، لكن لما مات صار هذا الوارث غير وارث بأن حجب أو إلى آخره، فإنه يستحق الآن الوصية. لماذا؟ لأن العبرة بحال الاستحقاق، وحال الاستحقاق هو إيش؟ هو غير وارث. وهذا ينسجم أو لا ينسجم مع القاعدة؟ ينسجم، لأنه حال الاستحقاق أصبح غير وارث. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.